أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين

وليعلم الله يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين

صدق الله.